وليظهر لك وجه استضعاف المسلمين أكثر. قال تعالى: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. إذ أنتم أيها المسلمون بالعدوة الدنيا، أي الأقرب إلى المدينة، عدوة المكان الأرض، وهم بالعدوة القصوى اللي هي الأقرب إلى مكة والأبعد من المدينة. فلماذا ذكر الله عز وجل العدوة الدنيا والعدوة القصوى؟ لأن العدوة الدنيا أرض خبار، أرض الخبار اللي هي اللينة المسترخية اللي كلها رمل تسوق فيها الأرجل ولا يمشى فيها إلا بتعب ومشقة، ولا يستطيع الذي يحارب أن يكر أو يفر فيها. والعدوى القصوى التي نزل المشركون بها كانت أرضا صلبة لا بأس بها وكان فيها الماء، حتى الأرض ليست معهم التي يقفون عليها أرض رملية، والتي يقف المشركون عليها هي أرض صلدة. ثم هناك عامل آخر في جانب المشركين، قال تعالى: والركب أسفل منكم. الركب أبو سفيان لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لملاقاته أخذ ساحل البحر، نزل وهرب. فالركب اللي هي العير التي من أجلها خرج المشركون كانت وراء ظهور المشركين، تعطيهم حمية للدفاع عنها، وكان العرب إذا خرجوا أخذوا النساء والأموال حتى يقاتل الرجل حتى آخر رمق ولا يعير أن عرضه ذهب لعدوه، نوع من الضغط على النفس اللي هو لا يفر. إذا كان نفض يده من المعركة فامرأته خلف ظهره فليقاتل من أجل امرأته، فكانوا يأخذوا يحضرون النساء والأولاد خلف الظهور حتى يضاعف من حميتهم وشدتهم وبذل الجهد في القتال. فكان الركب أسفل منكم خلف ظهور المشركين يقاتلون بحمية وحرب وغيظ على المسلمين، ويقاتلون أيضا لحماية أموالهم التي من أجلها خرجوا. فكل الظروف تساعد المشركين، إنما ذكر الله عز وجل العدوة الدنيا والعدوة القصوى وذكر ضعف المسلمين ليبين أن النصر كان محض تفضل منه تبارك وتعالى إذ لم تساعد الأسباب. حالة استضعاف مريرة، أموالهم نهبت، فأراد الله عز وجل أن يعوضهم، لكن العير أفلتت وكانوا يودون لو تقووا بهذا المال عوضا عن المال الذي نهب في مكة. تعلمون أيها الإخوة، لو أن المسلمين أخذوا العير إنما استفاد من العير ومن المال هذا الجيل الذي قاتل، فلما أفلتت العير أعطى الله عز وجل المسلمين عطاء ما أعطاه أحدا قط قبل المسلمين، وهي الغنائم التي أحلها الله بعد واقعة بدر. قال صلى الله عليه وسلم: لم تحل الغنائم لسود الرؤوس غيركم. وقال صلى الله عليه وسلم: فلما رأى الله عجزنا وضعفنا أباحها لنا. قال هذا الكلام في معرض كلامه على حديث يوشع بن نون لما خرج يقاتل الجبارين، وواحد من الغزاة سرق شيئا من الغنائم فلم تحرق النار الغنائم، قال هذا النبي فيكم الغلول حتى عثر على مثل رأس البقرة من ذهب، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين. فلما وضعوا رأس البقرة من ذهب على العير نزلت نار من السماء فأحرقتها، وكانت علامة قبول الغزو وقبول الجهاد آنذاك ان النار تأكل الغنائم ولا يستفيد منها احد. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا فقال: فلما رأى الله عجزنا وضعفنا اباحها لنا. ما اباحها لهذا الجيل، انما اباحها للمسلمين الى قيام الساعة. فانظر كيف عوضهم وكيف عوض المسلمين جميعا من ورائهم. حالة الفريقين كانت متباينة غاية التباين، مختلفة اشد الاختلاف. المسلمين في غاية الضعف والمشركون في غاية القوة. كانوا يقتسمون الثمرات من قلة الاكل قلة المدد. المشركون كانوا يذبحون 10 من الجمال في اليوم الواحد. كانت 3 من المسلمين يعتقبون بعيرا وخرجوا كما قلت لكم بقصد العير، وقريش خرجت بقصد الحرب وقد تعبت وجاءوا يحادون الله ورسوله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.